بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن الأولى مسيطة في الوجود، والثانية مسيطة في الامتناع. لأن النكتة الأولى وهي نكتة الشيء إلى نفسه، وهي نكتة الشيء إلى نفسه مسيطة في الوجود، مسيطة بالضرورة والحقية. لأن الأولى مسيطة بالوجود عليه السلام، والثانية والنكتة الثانية وهي نكتة الشيء إلى نفسه، والنكتة الثانية وهي نكتة الشيء إلى نفسه مسيطة بالامتناع، مسيطة بالامتناع. فإن الشيء يمتنع أن يفتقد أن يكون أين النظير. فالشيء إذا من الممتنع أن يكون عين النظير، إذ الوجود كان واجبا فهو، ومع الإمكان يعني وإن لم يكن الوجود وجودا واجبا، وجودا واجبيا قد استلزمه، يعني يستلزم الوجود، لأن كل وجود رابط لا بد وأن يرجع إلى وجود المستقل عليه السلام. والوجود الإنساني وجود رابط، وكل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. والوجود الإنساني وجود غيري، وجود قائم بغيره لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. قد استلزمه أي قد استلزم واجب الوجود، أي قد استلزم واجب الوجود على سبيل الخلف، يعني على طريقة نتوصل إلى النتيجة من طريق النقيض. إذا انتفى النقيض وما كانت حقيقة الوجودي هي الماهية، هي الإنسان الفطري، هي الإنسان الماهوي ولا العدم. إذا انتفت هذه الأمور لا بد وأن يكون الثابت في خلالها هي تلك الحقيقة الوجودية الأصيلة. وقد تقدم تفصيل هذا بالأمس في كتابتكم لجليل التصريحين على طريقة المتألفين ببراهين التي تقدرت الاسترالي أو الاستثناري والاسترالي. على سبيل الكلفي، لأن حقيقة الوجود لماذا لا يمكن أن تكون العينية الواقعية الحقيقة لا تكون إلا لهذه الحقيقة، ولا بد وأن تكون هذه الحقيقة واجبة الوجود؟ قال: لأن تلك الحقيقة وهي حقيقة الوجود لا ثانية لها، لأن خط الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، لا ثانية لها. فإذا كان لا ثانية لها حتى تتعلق حقيقة الوجود، لا ثانية لها أي لا ثانية لحقيقة الوجود حتى تتعلق حقيقة الوجود به، أي بذلك الثاني فكل ما تفرضه من شيء لا بد وأن يكون إما مرتبطا بحقيقة الوجود كالحقائق الإنسانية لأنها حيث التعلق والربط، أو يكون بحسب ذاته لا اقتضاء، أو يكون هو تلك الحقيقة الصرفة اللامتناهية التي لا حد ولا حصر لها. وصرف الشيء من كل شيء صرفته لا يتسنى ولا يتفرغ، محض البياضي لا يتسنى ولا يتفرغ، محض التوادي لا يتسنى ولا يتكرر، محض كل شيء لا يتسنى ولا يتكرر، لأن كل حقيقة هي حقيقة واحدة لا تتعدد. فكذلك محض التحقق، محض التقرر، محض النور، محض الوجود لا يتسنى ولا يتكرر، بل لحتى تتعلق به وتفتقر حقيقة الوجود إليه إلى ذلك الثالث إلى ذلك الثاني أفضل، بل كلما صرفته ثانيا لهذه حقيقة الوجود، بل كلما صرفته ثانيا لها أي حقيقة الوجود، كل ما تقرب وتضع يدك عليه من الحقائق وتقول هذا حقيقة ثانية في قبال حقيقة الوجود، إذا نظرت إليه بتأمل فإنه عين تلك الحقيقة. بل كلما فرضته ثانيا لها لحقيقة الوجود فهو فذلك المفروض ثانيا، فهو فذلك المفروض ثانيا هي أي حقيقة الوجود لا غيرها، وليس هذا المفروض غير تلك الحقيقة. كأن قائلا يقول لعل المقابل لحقيقة الوجود والذي تكون له الحقيقة وتكون له الحلمية ونفرضه ثانيا هو العدم. هذا من البديهيات، على أن العدم لا يكون هو الحقيقة الوجودية الواجبة في الذات، والعدم لا شيئية محضة، ولا شيئية محضة كيف تكون في عين الشيئية والتحقق والوجود؟ والعدم والماهية، والماهية من حيث هي التي هي لا ارتباط، التي هي لا ارتباط كيف تكون هي العينية وهي الحقيقة وهي الواقعية؟ والعدم والماهية حالهما معلومة، فلا يمكن أن يكون ثانيا كحقيقة الوجود. حالهما معلومة فلا يمكن أن يكون ثانيا للحقيقة والعينية ولطرد العدم. وعلم العبر هذا ما كان من تتمة درس أو يقام دليل الصديقين، أو يقام دليل الصديقين على سبيل على طريق الاستقامة، يعني لا على طريق الوصول إلى الحقيقة من الطريق المخالف من النقيض من دليل الصلب، بل من طريق الاستقامة على سبيل الاستقامة. لا بأس بكتابة شيء حتى المستقبل تكون واضحة عن العبارة. وإما الاستدلال للصديقين يكون على سبيل الاستقامة وملاحظة الوجود بمراتبه التشكيكية، وملاحظة الوجود بمراتبه التشكيكية. فنقول الواقعية والحقيقة لا يمكن إنكارها وما أنكرها إلا بعض الصوفيين الذين بلغ بهم الإنكار إلى الشك في شك أنفسهم. فإذا إن كان في مراتب الوجود، فإذا إن كانت في مراتب الوجود مرتبة قائمة بنفسها تقوم بها بقية المراتب فذاك هو المطلوب. وإلا للزم الجور أو التسلسل، واقع العبارة. يعني إن كان أرسل هناك نظرنا إلى حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، وهو الذي سميناه بدليل الخلق، وهو دليل الصديقين المتألهين المتوقلين في الحكمة. هنا دليل الصديقين على طريق الاستقامة لا على طريق الخلق، وهو لحاظ الوجود بما له من مراتب، يعني لحاظ الوجود بما أنه مشكل ذو مراتب. فهناك كان اللحاظ للوجود بما هو وجود، للحقيقة بما هي حقيقة، هنا لحاظ الحقيقة بما أنها ذو مراتب طولية متكثرة طولا. واضح مثلا؟ يعني بعضها علة لبعض. فنقول لا شك ولا ريب أن حقيقة الوجود ذو مراتب تشكيكية. فإن رجعت الوجود المراتب الضعيفة، المراتب التي ليست قائمة بنفسها، إلى مرتبة قائمة بنفسها، فذاك هو المطلوب. وإلا لو لم ترجع المراتب الضعيفة إلى مرتبة بها تقف المراتب، وتكون تلك المرتبة التي بها تقف المراتب واجبة في الذات لا متناهية في التحقق والشدة الوجودية، للزم إما الدور، يعني للزم أن تكون هذه المراتب الغير المستقلة الضعيفة في التحقق، إما أن بعضها عدة لبعض وهو دور، أو أنها هكذا تأخذ في التسلسل بلا حد فيلزم التسلسل، والدور والتسلسل كلاهما باطلان. أقرأ عبارة. أو يقام الدليل على سبيل الاستقامة بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة، بأن يكون المراد بالوجود مرتبة. هناك لاحظنا الحقيقة بما هي حقيقة بدون لحاظ المراتب، هنا نظرنا إلى الحقيقة بما هي مشككة، بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة، لأن نظرنا إلى الحقيقة بما هي مشككة، فقلنا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذو مراتب، فننظر إلى تلك المراتب من تلك. فإذا كانت هذه المرتبة التي لاحظناها مفتقرة محتاجة مرتبطة مفتقرة إلى الغير، إذا كانت مفتقرة إلى الغير ليست قائمة بنفسها، استلزم الغنية بالذاتي، يعني استلزم مرتبة غنية بالذاتي. إذا قرأنا الغنية بالذات، وقد نقرأ استلزم الغناء بالذاتي والمعنى واحد، استلزم الغناء أو الغنية بالذاتي. لماذا يستلزم هذا؟ لأن المراتب الرابطة الفانية التابعة لغيرها لا بد وأن ترجع إلى مرتبة هي قائمة بذاتها، هي عين التحقق ولا نهاية الوجود. وإلا استلزم مفتقرة إلى الغير، استلزم الغنية بالذات. كل مفتقر إلى الغير يستلزم أن يعود أمره إلى غني بالذات قائم بنفسه. لماذا يستلزم هذا؟ دفعا للدور والتسلسل، لا بد وأن ترجع إلى غني بالذات، لأن المراتب الضعيفة لو لم ترجع إلى غني بالذات للزم الدور أو التسلسل، والدور والتسلسل باطلا، وما يلزم منه المحذور والمقدام يكون باطلا. واضح مثلا؟ أدلة الدور بطلان الدور قرأنا أمولا، أدلة بطلان التسلسل الستة أو العشرة المذكورة في بقية الكتب قرأناها، قرآن الأخص وقرآن المادشين وقرآن إلى آخره، والدور كان يرجع إلى ملاك واحد، تقدم الشيء على نفسه العائد إلى اجتماع النقيضين، هذه ملاكات تقدم. دفعا للدوري أو التسلسلي، والأول يعني وإقامة دليل الصديقين على طريقة الخلفي، يعني وإقامة دليل الصديقين على طريقة الخلفي وهي طريقة المتألهين منهم. أوثق لماذا أوثق؟ أبي التوجه لماذا أوثق؟ لأن الاستدلال هناك كان بنفس حقيقة الوجود بلا توثيق واسطة وبلا جعل شيء آخر. نظرنا إلى الحقيقة الوجودية ثم أقمنا البرهان. هنا نظرنا إلى الوجود بما له من المراتب ثم توقف إثبات الصانع على إبطال الدور والتسلسل، ومن بعدنا أبطلنا الدور والتسلسل، ولما أبطلنا الدور والتسلسل لبطلان الدور والتسلسل قلنا لا بد أن يرجع ما في الغير إلى ما بالذات، والمعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، لأنه لو لم يرجع للزم الدور والتسلسل، بل لزوم الدور والتسلسل أثبتنا الصانع سيكون أوثق. لماذا؟ لأن الدور قد يتكلم فيه متكلم، لأن التسلسل قد يتكلم فيه متكلم ويقول ليس بباطلين وإن كان قد تقدمت. قلنا أن إبطال الدور والتسلسل يحتاج إلى التفاف إلى مفاهيمهما، ومن فهم معنى الدور ومفهوم التسلسل عرف بالبداهة بدون احتياج إلى دليل أنهما باطلان. لكن يقول هذا أوثق لأنه لم يتوقف على إبطال الدور والتسلسل، هو بنفسه دل على الصانع. بل والأول أوثق وأشرف. لماذا أشرف؟ لأن كل علم يكون المقصود منه الحق بما هو حق، غير العلم الذي يكون المقصود به الممكنة. فكان البحث موضوعنا الحق بما هو حق، ونظرنا إلى الحقيقة بما هي حقيقة حافية عن الوجود، بخلاف ما إذا نظرنا إلى الحق إلى المراتب بكلها فدخلت الممكنات فيها ثم وصلنا إلى الحق سبحانه وتعالى. فأشرف فهناك كان البحث فقط وفقط عن حقيقة الوجود الواجبة، وهنا البحث عن حقيقة الوجود بما تعم الواجب والممكن، ثم نفي الممكنات لإثبات الوجود والوجود للحق سبحانه وتعالى. فالبحث هنا فالبحث على طريقة الخلفي أشرف من البحث على طريقة من؟ على طريقة الصديقين بنحو الاستقامة بدخول الممكنات فيها. أشرف بعد وأخطأ. لماذا أخطأ؟ لأن في دليل الاستقامة لا بد وأن نبطل التسلسل بأدلته العشرة، ونبطل الدورات بأدلته، ثم من بعد هذا التطويل نرجع ونثبت الحق سبحانه وتعالى. لكن هناك أثبتنا الحق لنفس الحقيقة بدون تطويل يرجع إلى براهين أخرى نثبت فيها بطلان الدور والتسلسل. وقف عليه أبتوجه. أول ما دخل قال الفريدة الأولى في إثبات الصانع، ثم قال وقد نبحث عن الصفات استطرادا لأن لبحث الصفات محل آخر. الاستطراد هذا معنى، الاستطراد هذا مورد. يقول أبتوجه، يقول بدليلنا هذا الذي أقمناه وهو دليل الصديقين، كما أثبتنا به واجب وجود بالذات. إذا وثبت واجب الوجود من جميع الجهات فلا بد وأن تثبت حياة بالذات، إرادة بالذات، إلى آخر الصفات من إثبات وجوب الوجود. وكيفية الاستدلال عليه أنتم تتمكنون أن تثبتوا وجوب علم بالذات، وجوب قدرة بالذات، وكذلك على طريقة الاستقامة. إذا ثبت علم بالغير لا بد وأن ينتهي إلى علم بالذات، إذا ثبتت حياة في الغير لا بد وأن ترجع إلى حياة بالذات. إذا ثبتت مرتبة من العلم ضعيفة غير مستقلة لا بد وأن ترجع إلى المرتبة المستقلة بالذات، وأمثال هذه الأمور. وقف عليه أي على الوجود، يعني شنو وقف على الوجود؟ يعني كما تكلمنا عن أصل الوجود وأنه لا بد وأن يكون واجبا بالذات، قف على الوجود وعلى الحقيقة الوجودية كلما من الصفات، كلما من الصفات ليس امتنع، أي ليس امتنع أن يكون متحققا، أن يكون موجودا، أن يكون متقررا. كلما من الصفات ليس امتنع، أبي توجد لما كانت حقيقة الوجود الواجبة بالذات هي لا نهاية التحقق، فكل ما يفرض من الكمال لا بد وأن يكون ثابتا لها بالفعل، فكل ما يفرض من الكمال بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص، ومعنى الإمكان الخاص العام تعرفونه، فكل ما يفرض من الكمال بالإمكان العام لا بد وأن يكون ثابتا لتلك الحقيقة الواجبة اللامتناهية الصرفة بالفعل. واضح؟ ولذا قال كلا على أن بل وقف عليه كلما من الصفات ليس امتنع، يعني ما كان ممتنعا أن ينسب إلى التحقق والوجود. أما الممتنعات فلا نقول هذه الأمور الممتنعة أهي من صفة الحق أم ليست من صفة الحق. ما كان كمالا ليس ممتنعا، أي ممكنا بالإمكان العام. فإذا كان ممكنا بالإمكان العام نقول وكل ما كان ممكنا بالإمكان العام لأن الله محض الفعلية فلا بد وأن يكون ثابتا له بالفعل لا بالقوة والاستعداد. بل كلما من الصفات ليس امتناع، أي ممكن بالإمكان العام. واحدة أي ما كان ممكنا بالإمكان العام أي ليس ممتنعا، هذا لا بد وأن يكون هذا الواقع ثابتا متحققا لهذا الوجود، لهذه الحقيقة الوجودية. بل أي ممكن بالإمكان العام، الإمكان العام قلنا يعم الإمكان الخاص والوجود، قلنا الإمكان العام يعم الإمكان الخاص والوجود، يعني هذا الشيء الذي يمكن بالإمكان العام قد يثبت بعد الدليل أنه واجب، وقد يثبت بعد الدليل أنه ممكن بالإمكان الخاص، لكن ما أمكن للحق بالإمكان العام لا بد وأن يكون ثابتا بالفعل. أرسلت فإذا كل صفة كمالية أمكن ثبوتها لحقيقة الوجود بالإمكان العام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أرسلت فكل ما كان من الكمال وأمكن إمكانا عاما لا بد وأن يكون ثابتا للحق تعالى. وصلنا الشرط الثاني أتصدق. يقول الكمالات التي نقول إذا أمكنت بالإمكان العام تكون ثابتة بالفعل للحق سبحانه وتعالى، مشروطة بشرط أن تكون عارضة على الوجود بما هو وجود، لا الوجود الذي قيد بقيد طبيعي أو قيد رياضي أو قيد من الكون. مثل الكميات تعرض لكن على الوجود بما هو جسم له كمية، مثلا البياض والسواد يعرضان على الوجود لكن لا على الوجود بما هو وجود، على الوجود بما هو جسم. فيقول أي كمالات نتكلم بها؟ الكمالات والصفات الكمالية التي تعرض على الوجود بلا أن يتقيد بقيد ويتخصص بتخصص طبيعي رياضي فيزيائي فيزيائية كيميائية وقتها كيميائية وقتها هذه الأمور واضحة. الشرط الأول ليس امتنع، الشرط الثاني هذا هو بيان للشرط الثاني، يعني والشرط الثاني لاتفاق الوجود بتلك الصفة الكمالية بلا لزوم تجسم، بلا لزوم تجسم، يعني أن لا تكون الصفة مشترطة أن تكون صفة لموجود جسمانيا، فإذا كان موجودا جسمانيا ما كانت صفة للوجود بما هي وجود، حتى نقول وما كانت صفة للوجود، لأننا نحن نريد أوصاف الوجود وحقيقة الوجود بما هي، لا أوصاف الوجود لو تقيد بقيود فكان طبيعيا رياضيا وأرتاح هذه الأمور. بلا لزوم تجسم وبلا لزوم تكيف وأرتاح هذه الأمور. الوجود بما هو وجود بلا لزوم تجسم على الكون أي الوجود، يعني بلا أن يكون الوجود متخصصا بتخصص طبيعي جسماني، بل ليس امتنع بلا لزوم تجسم على الكون أي الوجود وقف عليه كلما ليس امتنع بلا تجسم على الكون وقع على الكون يعني أمكن أن يعرض على الكون والوجود والحقيقة الوجودية بلا قيد تجسمي بلا قيد خاص، يعني يكون عارضا على الوجود بما هو وجود لا على الوجود المتخصص بتخصصا والمتقيد بقيد، أي على الكون أي الوجود وقع. حاصل هذا البيت بيان وشرط هذا البيت أنه ضمير فعل قس عليه على حقيقة الوجود على الوجود بما هو وجود كما تقدم، وأثبتنا الحقيقة الوجودية الواجبة بدليل الصديقين على شقين. وقف عليه الصفات الكمالية يا صفات الجسد صفات الذات لا صفات الأفعال، لا الخالقية لا الرازقية، هذه صفات أفعال على الصفات، يعني ما استحقه من صفة الوجود بما هو وجود كالعالم كالرازق كالعالم كالقادر كالمريد كالحي كالسميع كالبصير. قف عليه الصفات الكمالية، الصفات الكمالية علما لحقيقة الوجود. لكن الآن شو نريد؟ نريد ما هي صفة لحقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود. هذا يرجع إلى من؟ إلى الصفات الذاتية، إلى الصفات الحقيقية. أما الصفات التي ترجع إلى الأفعال هي ذات لحاظ الوجود بمن بتجلياته بمراتبه، ونحن نتكلم عن الشيء الذي يستحقه الوجود وحقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود تلك توجد وتكون من أوصافه، لكن بالمرحلة الثانية لا بالمرحلة الأولى. فقل إذا كانت حقيقة العلم مثلا، شنو قلنا؟ حقيقة الوجود كنا نتكلم عنها، الآن حقيقة العلم، حقيقة الإرادة، حقيقة البقاء. فإذا كان حقيقة العلم مثلا واجبة أي واجبة الوجود بالذات فهو المطلوب، وإلا لو لم تكن حقيقة العلم المفروضة واجبة بالذات، وإلا لو لم تكن حقيقة العلم المفروضة واجبة بالذات، بل كانت علم زيدين علم ممكنين استلزمت علما واجبا بالذات لتلك الأدلة المتقدمة، كما قال المعلم الثاني أبو نصر الفارابي: يجب أن يكون في الحياة حياة بالذات وفي الإرادة يعني في كل إرادة ثبتت لا بد وأن ترجع إلى إرادة قائمة بذاتها حتى يرجع كل ما بالغير إلى ما بالذات. وفي الإرادة إرادة بالذات، وفي الاختيار اختيار بالذات، وكل اختيار الاختيار الإنساني هذا اختيار بالغير لا بد وأن يرجع إلى وجود اختياره بذاته لم يجعل له الاختيار. وبالاختيار اختيار بالذات حتى تكون هذه الصفات الكمالية كالعلم كالقدرة كالإرادة، هذه الصفات التي قلناها كل صفة كمال إذا لم تمتنع ولم تكن خاصة بموضوع بل كانت يمكن أن تعرض على الوجود بما هو وجود، حتى تكون هذه الصفات كالعلم والإرادة والقدرة والحياة، حتى تكون هذه في شيء كالإنسان لا بالذات، حتى تكون هذه في شيء كالإنسان لا بالذات، وتكون وكل ما كان في شيء لا بالذات لا بد وأن يرجع إلى شيء كانت تلك الصفات إليه بالذات، حتى تكون هذه يا هذه صفة العلم عندي وعنده، صفة القدرة عندي وعنده، والصفات الأخرى الموجودة في المشاهدة، حتى تكون هذه في شيء كالإنسان لا بالذات، وتكون وما كان ليس بالذات لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات، لأن كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. وإنما عبرنا عن الصفات الكمالية بذلك بأن لا يكون لحوقها للحق بذلك بمن بالشرط بذلك يرجع للشرطين المتقدمين بأن لا يكون لحوقها للحقيقة الوجودية وحملها عليها ممتنعا ولا يكون لحوقها محتاجا إلى أن يتخصص الوجود تخصصا طبيعيا أو رياضيا أو إلى آخره. وإنما قلنا أن كل صفة كمالية لم تمتنع ولم تكن مختصة بوجود فاصل لا بد وأن تكون لنفس حقيقة الوجود، للإشارة إلى أن المعيار والميزان والملاك لمعرفة صفات الكمال لتلك الحقيقة الواجبة هو أي معيار الكمال أي معيار المعرفة، هو معيار صفة الكمال التي تكون لتلك الحقيقة كل ما يمكن بالإنسان العام للوجود يعني لحقيقة الوجود، فكل ما يمكن بالإنسان العام هو بالفعل ثابت بتلك الحقيقة. لكن بالإنسان العام لا ننسى دائما الكلمات وين؟ في الإنسان العام لا في الإنسان الخاص، وهو تساوي الطرفين توصل بالضرورة عن الطرفين، لا بالإنسان العام يعني عدمه ليس ممتنعا، وجوده قد يكون واجب وقد يكون ممكن، معنى الإنسان العام ليس تعرفونه، بل وهو كل ما يمكن بالإنسان العام للوجود. واحد هذا الشرط الأول وهو كل ما يمكن بالإنسان العام للوجود، هذا الذي أشار إليه ليس امتنع. والشرط الثاني ولا يستلزم عروضه للوجود تخصص استعداد، تخصص استعداد مثل كون الشيء متخصصا طبيعيا متخصصا رياضيا متخصصا كيميائيا متخصصا بدنيا ولا يستلزم عروضه للوجود عروض ذلك الوقت الكمالي للوجود لحقيقة الوجود تخصص استعداد، ككون الوجود جسما أو كون الوجود ذا كم أو كون الوجود ذا كيف إلى آخره. واضح كون الوجود له كمية موضوع ما موضوع علم الرياضيات مثلا أرض توجه. كالبياضي مثال للصفة التي لا يمتنع عروضها على حقيقة الوجود والتي لم تتخصص تخصصا استعداديا خاصا. أرض العلمي مثال للصفة التي حصل فيها الشيطان والعذر كالعلمي لا كالبياضي. البياض ليس امتنع لكنه تخصص تخصصا طبيعيا فكان من خواص الجسم فمثل هذا لا نتكلم به فنقول البياض صفة كمال فإذا هي ثابتة للحق بالفعل. فكالعلم مثال لما اجتمع فيه الشرطان كالبياض مثال لما فقد الشرط الثاني وهو كونه متخصصا تخصصا رياضيا. أما من امتنع امتناعا مطلقا ثلاثة يقينا خارج. كالعلم لا كالبياض فكل ما هو كذلك يعني فكل ما اجتمع فيه الشرطان فكل ما هو كذلك أي فكل ما اجتمع فيه الشرطان يجب إثباته للواجب. لماذا يجب إثباته؟ لأن ما أمكن بالإنسان العام هو ثابت بالفعل للواجب سبحانه وتعالى. لأن الواجب ليس فيه حالة منتظرة لأن الواجب ليس فيه قوة واستعداد وقابلية محضر فعلية. فكل ما هو من حقه ثابت له بالفعل بل هو عينه ولم يكن زائدا عليه إلا بلحاظ المفهوم. يجب إثباته للواجب ولما كان أبصر. هذه شبهة واضحة كلش. نحن تكلمنا وقلنا أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لا ثانية لها هي محض التحقق ولا نهاية التقرر. مثلا الآن جئنا فأثبتنا وجوبا علميا وجوبا إراديا وجوب حياة وجوب سمع تعدد الواجب. فكيف قلتم أن حقيقة الوجود لا ثانية لها والآن أنتم بأنفسكم تقولون أن حقيقة الوجود هناك حقيقة وجودية محضة تكلمنا عنها وهناك حقيقة وجودية واجبة علمية واجبة إرادية. هذا تعدد. قال التعدد بحسب المفهوم بالحمد الأولي الذاتي هذا يرجع إلى أنفسنا نحن المتصورين إلى مفاهيمنا الذهنية وليس التعدد المفهومي يوجب تعددا مصداقيا. أقرأ عبارة. ولما كان لقائل أن يقول ويشكل ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول بهذه المقالة أثبتتم واجب الوجود بالذات ثم جئتم وأثبتتم واجبات أخرى فيلزم تكثر الواجب بالذات. كيف يلزم تكثر الواجب بالذات؟ لأنكم أثبتتم واجب الوجود بالذات ثم أثبتتم واجب العلم أن العلم يجب أن يكون أن العلم لا بد وأن يرجع إلى علم واجب بالذات. الإرادة لا بد وأن ترجع إلى إرادة واجبة بالذات وهكذا. دفعنا قول هذا القائل بمن دفعناه ثم رجعا ووحدنها يعني وحدا تلك الحقيقة الوجودية ثم رجعا يعني ثم عد مرة ثانية من بعد ما عرفت أن حقيقة الوجود واجبة بالذات وأن حقيقة العلم واجبة بالذات وأن حقيقة الإرادة مثلا وهكذا واجبة بالذات. ارجع مرة ثانية على صدق هذه التعددات الذهنية لا تحكم فإن كل هذه هي تلك الحقيقة الواحدة اللامتناهية ثم ارجعا ووحدنها أي الصفاء جمع تأكيد الصفاء في الذات يعني وحدها جميعا في الذات فإن حقيقة الوجودي وتلك الذات الوجودية هي الحقيقة التي هي كلها وجود كلها علم كلها إرادة كلها قدرة جمع تأكيد في الذات والمصداق عطف بيان على الذات ولا ننسى أن المراد من الذات هنا ليس الماهية بالمعنى الأخر بل هو هوية الشيء وهي الماهية بالمعنى العام. أكدا جاء يترجم التأكيد الذاتي يعني تلك الحقيقة والهوية والمصداق هو الذي يوحد هذه الحقائق أي تلك الحقيقة بمصداقها هي مصداق هذه المفاهيم المتعددة. ثم ارجعا ووحدنها أي الصفات جميعا في الذات والمصداق وإلا فهي متعددة بحسب المفهوم في الحمل الأولي الذاتي. واضح؟ يعني نحن لا نقول على أن الصفات بحسب المفهوم بحسب جرحنا هي متحدة. نحن ندرك علما في سبال إرادة وإرادة في سبال وجود، لكن هذه كلها ترجع إلى حقيقة واحدة. فالتكثير فيما أي في مفاهيم انتزعا، هذه التفسيرات في مفاهيم انتزعها الذهن من تلك الحقيقة الواحدة البسيطة من وجودها من وجود الصفات من أي في مفاهيم انتزعا من وجودها أي الصفات من وجودها أي الصفات لا في وجودها يعني لا في وجود الصفات خارجا وعينا من وجود تلك من وجودها من وجود تلك الحقيقة والصفات. نحن أخرجنا مفاهيم كثيرة أو من وجود تلك الحقيقة الواحدة استخرجنا نحن صفات عديدة. فلعل بإذن أي صفات انتزع من وجودها من وجودها يعني من وجود تلك الحقيقة تصور أنت الضمير يكون أو لا أو من وجود تلك الحقيقة والصفات انتزعنا هذا التعدد لا في وجودها لا أن هذا التعدد حقيقة ثابتة في وجودي تلك الحقيقة الوجودية واضح مثلا لا في وجودها يعني لا أن وجود تلك الحقيقة وعينية تلك الحقيقة خارجا هي متصفة بأوصاف توجب التعدد والتكثر. فالتفسير فيما أي في مفاهيم انتزعت هذه المفاهيم من وجودها من وجود تلك الحقيقة الواحدة التي لا تعدد فيها انتزعت لا في وجودها لا أن هذه التعددات ثابتة في وجود تلك الحقيقة موجبة لتعدد تلك الحقيقة. واضح المثل وانتزاع مفاهيم كثيرة من ذات واحدة من ذات واحدة سائغ جائز. انتزاع مفاهيم كثيرة من حقيقة واحدة لا مانع منه. زيت وجود واحد تنتزع منه مفهوم العلي المعلولية تنتزع منه مفهوم الأبوة تنتزع منه مفهوم الحدود تنتزع منه مفاهيم كثيرة تنتزع منه مفهوم الإمكان شيء واحد لكن كان محلا لانتزاع مفاهيم عديدة. فانتزاع المفاهيم العديدة لا يكثر الحقيقة. واضح مثلا فكذلك هنا يريد بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى الحقيقة الواحدة اللامتناهية في التحقق انتزاع مفاهيم عديدة منها بلحاظ الذهن والمفهوم لا مانع منه. وانتزاع مفاهيم كثيرة من ذات واحدة سائغ أي جائز لا ينسلم بهذا الانتزاع به بالمفاهيم الكثيرة بانتزاع المفاهيم الكثيرة وحدتها وحدة حقيقة الوجود ووحدة تلك الذات. نعم انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة المحال. نعم انتزاع مفاهيم كثيرة من انتزاع مفهوم واحد من حقائق كثيرة متباينة على ما هي متباينة على محال. واضح؟ لأن كل مفهوم يباين مفهوم له مفهوم آخر لا يكون مفهوما واحدا إلا مفهوما انتزاعيا عام كمفهوم الوجود. بل نعم انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة غير جاهز ومحال. ولما فرغنا من طريقة الإلهيين من طريقة الإلهيين أشار علما إلى دليل الاستقامة وهي مراتب الوجود بل المتألهين، وهو الدليل دليل الحلبي. لما فرغنا من هذين الدليلين في إثبات الحق على صفاته، على صفاته كلمة مثل تجلى وعلى، تعرضنا لطرية في غيرهم غير الإلهيين، فقلنا أتتعجب غير الإلهيين ليس مراد منهم الشيوعيين والملحدين، يعني ما كان من كان إلهيا وصل إلى إثبات الحق من غير طرية العقل بما هو عاقل، من غير هذه الطرق التي سلكها الصديقون، كمن وصل إلى معرفة الحق من طريق الفيزياء، من طريق الكيمياء، من طريق علم الطب، من طريق العلوم المختلفة. فقلنا ثم الحكيم الطبيعي الناظر في الجسم، الناظر ما نظر إلى الوجود بما هو وجود، نظر إلى الجسم فرأى الآيات الإلهية في الجسم، فانتقل من هذه الآيات لمعرفة الحق. الناظر في الجسم بما هو واقع، بما هو أي الجسم واقع في التغير. الجسم يقولون بما هو جسم ليس موضوعا لبحث، لكن الجسم بما هو متغير، بما هو ساكن، بما هو حادث، بما هو كذا، يكون محلا لمن؟ للعلوم المختلفة. بما هو واقع في التغير، وهو أي الجسم من حيث هو متغير، وهو أي الجسم من حيث هو متغير موضوع علم العالم الطبيعي. بل طريقة الحركة كيف جاء لإثبات الصانع من طريق الطبيعيات بدليل الحركة. اكتبوا هذا البطن على وجه السرعة. المحرك والمتحرك لا يكونان شيئا واحدا، أي الشيء لا يحرك نفسه، فالمتحركون في الحركة الجوهرية هو الهيولى، والمتحركون في الحركة الوضعية والكيفية مثلا هو الجسم. فلو كان المحرك هو الهيولى فهو عام في جميع الأجسام. قالوا لو كان المتحرك هي الهيولى بما هي لكانت الأجسام كلها متحركة. وكذلك لو كانت الصورة الجسمية لوجب أن يكون التحرك لجميع الأجسام. والحال نحن نرى أن بعض الأجسام ساكنة، هكذا استدلوا، لكن استدلالهم هذا بعد إثبات الحركة الجوهرية، وأن الحركة الجوهرية معناها سيلان عالم الطبيعة، لا بد أن يستدلوا بطريق آخر بكيفية ثانية. أبرز بعض بني ثم الطبيعيون طريق الحركة الإضافة بيانية، يعني الطريق الذي هو الحركة طريق الحركة يسلك سبيلا للحق تعالى، أي لإثباته تعالى، يأخذ للحق سبيلا سلكه. فربما والاستدلال من طريق الحركة على إثبات الواجب كان من ثلاثة طرق، كان من ثلاثة طرق. فربما يسلك الحكيم الطبيعي، طريق الحركة نفسها، لإثبات الحق، وواجب الوجود. هذا الذي كتبته هنا هو جاي بينه بأن الحركة لا بد لها، أي للحركة، من محرك، والمحرك لا مخالف. كأنهم قالوا الشيء لا يحرك نفسه، وما كان قابلا للحركة لا يكون فاعلا لها. بل لا مخالف ينتهي إلى محرك غير متحرك أصلا، يعني فتاة. لماذا؟ دفعا للدور أو التسلسل، لأن الأجسام لو حرك بعضها بعضا لكان دورا، ولو تسلسل، ولو أخذت صاعدة، لأن كل فاتة علة للاحقه لتسلسل. واضح المثل؟ عندنا وقت بعد معنا؟ وربما يسلك العالم الطبيعي طريق حركة الأفلاكي، تكتب طريقة حركة الأفلاك على الدكتور. وأما إثبات الواجب، من طريق حركة الأفلاك، فقالوا الأفلاك متحركة وحركتها أما طبيعية أو قسرية أو إرادية، والإرادية أما شهوية أو غضبية أو عقلية. وإذا ثبت أنها عقلية لا بد أن تكون الأفلاك في حركتها المستمرة الدورية الوضعية طالبة لشيء، وهو الحق، أو وجه من وجوه الحق كالعقول، أي طالبة للحق متشبهة في حركاتها بالحق، كان تريد بهذه الحركات لعشق وشوق كما قالوا أن تتشبه بالحق، أن تقصد الكمال من الحق، أو تقصد وجها من وجوه الحق وفي العقول. لأن الحركة العقلية، للأفلاك إما للوصول، للعناصر، وهو غير صحيح، يعني أرجوك، إذا كانت حركة الأفلاك دورية وضعية، وهم أثبتوا في باب الطبيعية أن كل متحرك بحركة دورية طبيعية على معتقدهم لا بد وأن تكون حركاته حركات عقلية لا شهوية ولا غضبية. فإذا كانت الحركات الفلكية باعتقادهم حركات عقلية لا يمكن أن تكون طالبة للعناصر، لأن العناصر أسفل منها، لأن الجسم العنصري أسفل من الجسم الأثيري كما قالوا. فإذا لأن الحركات العقلية للأفلاك إما للوصول للعناصر وهو غير صحيح، أو لوصول بعضها إلى بعض وهو غير صحيح أيضا، يعني وإما أن تكون الغاية، وإما أن تكون الغاية لهذه الحركة الفلكية أن تصل الأفلاك بعضها إلى بعض، وهذا أيضا لا يكون غاية. فإن حركاتها للتشبه بالمبادئ العالية، للتشبه بالمبادئ العالية، فالأخلاق بحركاتها طالبة للكمال، للكمال، لأن حركاتها لو كانت طبيعية، لو كانت طبيعية لكان المغروب عنه والمتوجه إليه شيئين، والحال أن المغروب عنه والمتوجه إليه هنا في الأخلاق شيء واحد. وإذا لم تكن حركة الأخلاق طبيعية لا تكون قسرية، لأن الحركة القسرية هي الحركة على خلاف مقتضى الطبع. وحركات الأخلاق لا تكون شهوية، لأن الشهوية كما اعتقدوا لتوليد المثل، والأخلاق لا توليد مثل لها، وإذ لا شهوة لا غضب أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.